سبحان الله رب العالمين. فلما جاء سبحان الله رب العالمين.

وقال رب أرجعني فتبسم ضاحكا من قومها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى البدود أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين Thank you.

الخوف فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا فلما وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح قيل لها ادخل الصرح قيل لها ادخل الصرح فلما وحسبته نجسا وكشفت عن ساقيها قال فلما رأته حسبته صدق الله.